سبعه احرف في القران نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بارجاء الدنيا كل يقراها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياة العلم مذاكرته فأدم للعلم مذاكرته، وحياة القلب علم فاغتنمه، وموت القلب جهل فاجتنبه. هيا بنا نعيش مع سورة يوسف، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان. نعم. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. اتب أبي عمرو. قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا. اتب ابن كثير. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. اتب يعقوب. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. اتب توست. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. اتب الدوري. إني أريني أعصر خمرا. اتب ابن عامر. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. الكسائي. قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا. اتب ورش. قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا. أسمع حمزة. قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا. نعم أكمل. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نعم أبو جعفر. نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه. إيتي بالدولي. وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. سوسي. إيتي بالسوسي. وقال الآخر إني أريني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه. ابن كثير. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. اتب يعقوب. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. اتب ابن عامر. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. اتب الكسائي. وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. اتب خلاد. وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إتبرش. وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نعم. توصل. وقال الآخر الإشباع. نعم. وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نعم. وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. أكمل. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نعم. دوري. تفضل. إنا نريك من المحسنين. اتوسط. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الدوري. إنا نريك من المحسنين. إتبرش. نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين. إتبسوسي. نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين. أبو جعفر. نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين. ماشي. نبينا بقى. أبو جعفر. آه. نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب. آمين آمين. أحسنتم جزاكم الله خير. تفضل دكتور سامح. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. نعم. توسط. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الإشباع. إشباع الحمزة. نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن ياتيكما. هذا خلا. قبل أن ياتيكما. وهذا خلا. خلت. نعم. إيتي بورش. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. اقرأ لابن وردان. نعم. وابن وردان يقرأ ترزقانه إلا بكسر الهاء دون صلة هكذا ترزقانه إلا. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله وفي يده قصر طول وبن ترزقانه. تمام. تفضل. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن يأتيكما. لمن ستقرأ؟ ابن جماز. تفضل. ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن يأتيكما. أسسي. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن يأتيكما. أكمل. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. نعم. نأتي بالسكت. تفضل. حمزة. حمزة. وهم بالآخرة هم كافرون. يأتي بالصلة. صلة. وهم بالآخرة هم كافرون. ورش. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وهم بالآخرة هم كافرون وهم بالآخرة هم كافرون أسوسي وهم بالآخرة هم كافرون أبو جعفر وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ورش أيوة إيتي بورش واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب نعم بدلته تفضل واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب حمزة واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء تمام يلا اشبع ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء حمزة من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الدري ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أحسنتم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله يا صاحبي تفضل يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار نعم ورش بدون إدخال نعم يلا يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الوجه الثاني له الورش تفضل يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هشام تحقيق بإدخال تفضل يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ابن زكوان يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار اتب خلف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الصلة سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان التوسط ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان نعم نعم تفضل سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان نعم ورش ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أكمل. سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وسط الإشباع. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدري. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما شاء الله والحمد لله. أحسنتم جزاكم الله خير. يلا دكتور نختم بقى. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. نعم. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. بالدال خلد. نعم. فتأكل الطير من رأسه. أسوسي. فضل. فتأكل الطير من رأسه. نعم. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. حمزة. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. نعم. يتبرش. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وش السنة؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. حمزة. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يلا سوسي. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الاختلاس. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. إن شاء الله المجلس القادم نبدأ وقال الملك بمشيئة الله تعالى ونبدأ القصة. وجزاكم الله خيرا ودائما تتصبحوا بي وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان. بالأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.